السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمر أن تسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه شيء من آداب الأكل، حيث بين لنا الصحابة هديه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا فرغ من الطعام وحمد الله يلعق أصابعه التي أكل بها، وهي الأصابع الثلاثة. وجاء في حديث آخر أنه أمر صلى الله عليه وسلم ألا يغسل أحدنا يده أو يمسحها بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، وذلك أن بقية الطعام الذي يبقى باليد والماعون، حيث أيضا أمرنا بلعقه، فإنه قد يكون بركة الطعام في ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فإنكم لا تدرون فأي طعامكم البركة، يعني هل هو في أوله أو في آخره. فلا ينبغي للإنسان أن يتجاهل هذه السنة وهذه الآداب وهذا الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء في أمور الدين والدنيا فيه خير لنا إلا بينه لنا وحثنا عليه، وما ترك شيئا في أمور الدين والدنيا فيه ضرر إلا حذرنا منه. فعلينا ألا نحتقر شيء من السنة وألا نتجاهله، بل علينا أن نعلم أولادنا هذه السنة ليكونوا على هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه من حق البنين على الآباء تربيتهم على السنة. وهذا يدل أيضا على التواضع وحسن الخلق والتأدب مع نعم الله وعدم امتهانها، حيث أمر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سقطت لقمته فلا يدعها للشيطان، فإن الشيطان يحرص أن يشاركنا في كل شيء إذا لم يذكر اسم الله عليه، فأمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يمط، يعني يبعد ما فيها من الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان. كما أمرنا صلى الله عليه وسلم في أول ما نبدأ بالطعام، أول ما نبدأ نقول بسم الله، وإذا فرغنا نقول الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وآوانا وجعلنا مسلمين بلا حول منا ولا قوة. فإن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها أو قال يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. كذلك لما رأى الصبي يأكل معه وطاشت يده بالصحفة، ما زجره أو نهره، بل قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لأن تعود الصبي على أن يأكل مما يليه من الآداب حتى لا ينفر من يأكل معه من الكبار فيشمئزون من الأكل معه، وهذا سواء كان كبير أو صغير. ينبغي للمسلم أن يبدأ الطعام ببسم الله، وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل مما يليه. والأكل باليمين سنة واجب تطبيقها، فإن عربيا لما مد يده الشمال قال له عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال ما أستطيع، وحيث أنه كاذب أطلع الله نبيه على ذلك قال له لا استطعت، يعني جعلك الله ما تستطيع حقا، إنما ما له الكبر. فشلت يمينه فما مدها بعد ذلك لما كذب وأنكر نعمة الله وادعى أن يمينه لا يستطيع أن يأكل بها، فإن البلاء معلق بالمنطق، دعا عليه فشلت. فليحذر الإنسان من تجاهل هذه الآداب وهذه السنة، وأن يلتزم ولا يحتقر شيء. وكثيرا ما يرى بعض الناس يشربون باليسار ويأكلون، وإذا قيل لهم ذلك قال كلها يدي. نعم كلها يديك، ولكن كل يد لها وظيفة، ما دمت تستطيع أن تستعمل اليمين، فاليمين جعلت للأشياء الفاضلة والمحترمة من الأكل والشرب والأخذ والعطاء والسلام، وبدء كل شيء باليمين، كل شيء طيب يبدأ به باليمين وتقدم له اليمين، واليسار على العكس من ذلك. فهذه من الآداب. فديننا ولله الحمد ما ترك شيء إلا بينه ونبه عليه. قد قال بعض الناس لأحد الصحابة نبيكم ما ترك شيء إلا علمكم إياه حتى القراءة، قال نعم، يعني علمنا كيف ندخل دورة المياه، وكيف نجلس، وكيف نستنجي نتطهر، وكيف نخرج من ذلك المكان، وماذا نقول عند الدخول وعند الخروج، وماذا يجب علينا أن نفعله ونحن على تلك الحال. كل هذا نعم بينه لنا عليه الصلاة والسلام، فيه أمر ونهي. نعم ديننا ولله الحمد كامل مكتمل، فيها الآداب ولله الحمد، فيها الشرائع، فيها الأمر والنهي، فيه بيان الحلال والحرام، فيه بيان المستحبات من الواجبات. نعم ديننا ولله الحمد كامل أقوالا وأفعال، كيف تمشي، كيف تجلس. يقول عليه الصلاة والسلام إني لا أكل متكئا، كان يتربع عليه الصلاة والسلام عند الأكل. فإذا لا نحتقر شيء من السنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مسجل ومكتوب، تثاب عليها وتعاقب عليه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فلا تحتقر شيء، لا تقول هذا سهل، هذا سنة ما يلزم أفعله. لا، إذا تسهلت بالسنن المستحبات استدرج بك الشيطان إلى أن تترك بعض الواجبات، وإذا تسهلت بفعل المكروهات استدرج بك الشيطان حتى ترتكب المحرمات. ولكن خذ بهديه عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وشيل ما تستطيعوا معفو عنكم وسامح. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم أمر فاجتنبوه، النهي ما في رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، الأوامر بحسب المستطاع. إذن هذا من الآداب، وهذا من التواضع، هذا من حسن الخلق، والإنسان يكون قدوة لمن يجالسه، قدوة لأهله، قدوة لطلابه إن كان مدرس، قدوة لمن هو يرأسهم في كل شيء. ينبغي المسلم يكون قدوة في الخير والعدول عن الشر. فلا تحتقر من المعروف شيء ولا تحتقر من الشر شيء، اجتنب الشر كله واحرص على أن تفعل من خير ما تستطيع ولا تحتقر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. هذا دليل أيضا على قناعته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتواضعه، وأنه ما يشمئز من الأشياء البسيطة إذا كانت حلالا طيب، سواء هدية أو شيء مدعو إليه، فكان يجيب الدعوة ولو إذا أدنى الطعام، لا يتكبر ولا يمتنع، وهذا من أجل أن يبين لأمته عليه الصلاة والسلام أنه يجب على المسلم أن يكون هكذا، كراع أو ذراع. الكراع معروف سمونها المقاديم، والذراع معروف ذراع الشات، يعني إن دعي لقليل أو كثير فإنه يجيب ولا يمتنع، كل ذلك تواضعا ومن أجل أن يرسم لأمته عليه الصلاة والسلام الهدي الذي ينبغي أن يسير عليه. معروف أنه صلى الله عليه وسلم يأكل مع أصحابه، يأكل مع الفقراء، يأكل مع الصبيان، لا يتوقف عن ذلك. دعاه يهودي إلى طعام فأجابه، ما دام أنه مسالم، وربما تكون سبب في هدايته، مثل ما زار اليهودي لما مرض عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام فأسلم. والمهم التواضع وحسن الخلق وتطيب خواطر الناس وقلوبهم. إذا قبلت الهدية ولو أنها يسيرة، أو أجبت دعوة ولو على شيء يسير، فإذا ذلك يفرح ويحبك من أجل ذلك. كذلك إذا قبلت الهدية منهم، يعني سواء أجبت دعوتهم أو قبلت هداياهم، هذا مما يؤلف القلوب، يدل على حسن الخلق، يحبونك ولا ينفرون منك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. نعم، يعني حتى هذه الناقة، ربما أن الناس رأوا فيها العظمة والكمال، فلما سبقت شق عليهم كيف تسبق ناقته عليه الصلاة والسلام، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ما في شيء في هذه الدنيا تكبر إلا حق على الله أن يضعه. فلذلك ينبغي الإنسان ألا يخيل إليه في نفسه أنه أعظم من الناس وأفضل من الناس، فإن التكبر والتعاظم وإعجاب المرء بنفسه في ملبس، في مركب، في مسكن، في مأكل، في وظيفة، في أي شيء، هذا مما يحطه ويضع من شأنه. ولو عظمه الناس ظاهرا، لكن تجدهم في المجالس يكرهونه ويسبونه ويمقتونه، إذا كان من ذوي الشخصيات الذين يتعاظمون في أنفسهم، قد يقدرهم الناس مجاملة أو خوفا لو كان له سلطة أو سيطرة أو نحو ذلك، لكن في حقيقة الأمر وفي نفوسهم يسبونه أو يلعنونه، إذا كان ممن يريد أن يفرض كبرياءه وشخصيته على الناس بالقوة. فليحذر الإنسان من ذلك، تواضع وترفع. الرجل لما قال: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني جحده وإنكاره وغمط الناس، احتقارهم وإهانتهم، هذا هو الكبر. أما كونك تلبس ثياب طيبة وتتطيب، تلبس تظهر أثر نعمة الله عليك شاكرا معترفا بفضله، لا تهن أحد ولا تحتقر أحد، ليس ذاك من الكبر. كبر كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان من كان قبلنا يمشي معجبا، يتبختر معجبا في نفسه، فبينما هو كذلك إذ ابتلعته الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. هذه آثار الكبر في الدنيا، والله أعلم ماذا ينتظره في الآخرة. الكبرياء لله وحده، يقول الله عز وجل الكبرياء الرداي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء ادخلته النار. ما الذي أهبط إبليس وطرده من الملأ الأعلى إلا الخصال السيئة التي جبل عليها، فظهرت آثارها لما أن الله أمره بالسجود لآدم مع الملائكة. هو ليس بملك، لكن لله الحكمة كيف وصل إلى ذلك المكان، امتحان وابتلاء ولا أبال بالخواتيم. لما أنه تكبر وضعه الله من الملأ الأعلى إلى أسفل سافلين، طرده ولعنه. لما تكبر عن أمر الله وحسد آدم، فالكبر والحسد من أقبح الخصال، فليكن المؤمن على حذر من ذلك، تواضع ترفع، وذلك من حسن الخلق. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان، يحملهم، يداعبهم، يحنكهم، يؤتى بالصبي من أي إنسان ليس من أهله فقط، لا، يؤتى له بالصبيان يقبلهم ويحنكهم، يمضغ التمرة ويمجها في فم الصبي، وربما بال على ثوبه ولم يتأثر عليه الصلاة والسلام. إذن لا يكون إنسان بالغا الغاية بحسن الخلق حتى يمشي ويسير حذو هديه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي ينبغي المسلم أن يسير عليه في جميع الأحوال، في جميع الأحوال، في الملبس، في المشي، في المجلس، في السكن، في الأكل، وعند مقابلتك للناس لا تسلم على أحد لشخصيته ومركزه أو قربه منك أو معرفته، وتترك الآخر لأنه فقير أو مسكين أو لأنك ما تعرفه أو لا. هذا أيضا يدل على سوء الخلق وعلى الكبرياء. سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن هذا إهانة لأخيك وكسر لخاطر، وهذا من البخل. أبخل الناس ما يبخل بالسلام، أو تحتفي بصاحب الجاه والمال، وإذا جاء فقير لا تلتفت إليه، إنما ترحمون بضعفائكم ومساكينكم. نعم. قال شيخنا عثيمين رحمه الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام: ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله، قال: هذا دليل على أن ما ارتفع من أمور الآخرة فإن الله لا يضعه. فقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هؤلاء لا يضعهم الله عز وجل ما داموا على وصف العلم والإيمان، فإنه لا يمكن أن يضعهم الله، بل يرفع لهم الذكر ويرفع درجاتهم في الآخرة. نعم، إنما الوضع لمن يتعاظم في نفسه في الأمور الدنيوية، في ملبس، في مركب، في مسكن، في وظيفة. أما إذا أن الله من عليك بالعلم النافع والإيمان الصادق، وعملت وعلمت مخلص صادق بينك وبين الله، إن الله يرفعك ويزيدك علوا ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، يجعل لك في قلوب العباد مكانة، ويجعل لك مكانا يوم القيامة تغبط عليه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، فكن من هؤلاء، احرص على أن تكون كذلك، واحذر كل الحذر من التعاظم في النفس، لأنك من أنت؟ أصلك لطفة ونهايتك عظام النخرة وفي بطنك تحمل العذرة، إذا تكبر لماذا؟ وعلى من تتكبر؟ على مثلك، هو آدم مثلك. إن كان الله فضلك وأعطاك شيئا من المال، ربما أن الله عز وجل فضله بالآخرة، أعطاك امتحان وابتلاء، إن شكرت زادك وإن كفرت لا تلومن إلا نفسك، فمن شكر فإنما يشكر نفسه. فلا يحملك مالك أو منصبك أو حسبك أو نسبك على الكبرياء، فإن الأخيار هم الذين كلما ازدادوا رفعة ازدادوا تواضعا، يعني كلما أعطوا شيئا من الفضل والتفضيل رأوا أن ذلك من نعم الله فشكروه عليها فتواضعوا وأحسنوا رعاية هذه النعمة، سواء بالعلم أو بالمال أو بالجاه. الناس ربما أنه يعني ما تطيب نفسه أنه يرد السلام على إنسان من أوساط الناس، بينما لو جاءه إنسان يرى أنه مثله أكبر منه لهش له وقام وتحفى وتملق بكلمات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان عند الله التقوى، ليس الدنيوية ولا بالحسب ولا بالنسب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فانظر ماذا في قلبك، واتق الله في نفسك، واشكر الله على نعمه، واستعملها في طاعته يزيدك الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الكبر والإعجاب. وقال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال النووي: ومعنى تصعر خدك للناس أي تميله وتعرض به عن الناس تكبرا عليهم، والمرح التبختر. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، إلى قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض الآيات. نعم، سمعنا الآيات التي ينهى الله بها عز وجل عن التبختر، عن الكبرياء، عن التعاظم، عن احتقار الآخرين. قارون هو إمام المتكبرين، حيث أنه لم يشكر نعمة الله عليه لما رزقه الله من المال الشيء الكثير، ما اعترف لله بالفضل والإحسان والمنة، قال: إنما أوتيت على علم، يعني أوتيت على علم مني بوجوه المكاسب، أو على علم من الله أني له أهل وأني أستحق، ما شكر. نهاه قومه قال: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني الفرح المبني على الغرور والبطر والعشر هذا فرح مذموم، أما الفرح المبني على شكر الله والاعتراف بالفضل والمنة والإحسان هذا ممدوح. نعم، فليفرح المؤمنون. المهم أننا إذا أعطينا نعمة فعلينا أن نشكر الله عليها ونفرح بها امتنانا واعترافا لله وثناء عليه، لا نفرح فرح العشر والبطر. وإلا يعني الفرح نوعان، فرح مذموم وفرح ممدوح. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ففرحه عند لقاء ربه بما أعده الله للمتقين، والفرح حينما يفطر شكرا له حيث أمن عليه بالطاعة وفقه للصيام، وحيث أباح له الأكل والشرب بعدما منعه منه في النهار طاعة له، ثم يكون الفرح المدخر له نتيجة هذا العمل الذي عمله في الدنيا. وسمعنا الآيات الكثيرة أن الله ينهى عن التطاول والتبختر والمرح والكبرياء وتصعير الخد، وهو عبارة عن السدود عن الآخرين احتقارا لهم وتعاظما في النفس. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري بيمينه. الشاهد عائل مستكبر، إذا كان الكبر قبيح مذموم من الغني فهو من الفقير أشد قبح، لأن الغني ربما أنه سولت له نفسه شيطانه وتعاظم في نفسه بسبب ما أعطاه الله من المال كما فعل قارون، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ على إيش؟ ما الذي يحمله؟ هذا الدليل على نفسه شريرة مجبولة على هذه الخصلة الذميمة. عائل مستكبر، الكبر مذموم سواء غني أو عائل، سواء غني أو فقير. فالكبر من أقبح إذن الصفات، لأنه لا يليق بالمخلوق أن يتكبر. كبرياء لله وحده، لا يجوز لك أن تدعيه لنفسك. لما ادعاه إبليس عرفنا ماذا صار، لما ادعاه قارون عرفنا ماذا صار نتيجته، وهكذا غيره. فرعون لما تكبر وتعاظم وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم إله غيري، ماذا فعل الله به؟ هكذا. إذا فعلينا أن نقتدي بمن سار على الطريق السليم السوي، طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن صفاتهم التواضع وحسن الخلق، هذا هو الواجب على المسلم. وفي الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أوحي إليه أن تواضعوا حتى لا تكبر أحد على أحد، لا تكبر أحد على أحد. كبر داء قبيح، متكبرون داءهم عسير دواؤه، بعيد شفاؤه، مشؤوم من كان منهم مذموم من حسب فيهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. يحشرون في سجن خاص يقال له بولس، فهو الخاص بالمتكبرين. إذن المؤمن حاسب نفسه، ينظر عواقب من تواضع ومن تكبر، يقارن بينها ويختار. إمام المتواضعين المصطفى عليه الصلاة والسلام يجلس على الأرض، يجلس مع فقراء الصحابة، يأكل معهم، إذا جاءه شراب ربما قدم غيره على نفسه، كما في قصة الهجرة لما جاء عند خيمة أم معبد لما حلب الشاة، سقى أصحابه الذين معه أبو بكر وعبد الله بن وغيقط الليثي والذين معه، ثم شرب هو بعدهم عليه الصلاة والسلام. يدل على أي شيء هذا؟ وهو أكرم الخلق وكثير يفعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. قال النووي: بطر الحق دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. يعني شلة يده، سبب منه كذب، ادعى أنه ما يستطيع كبرا فدعا عليه فاستحق. فالواجب هكذا أننا نأخذ بهذه التعليمات النبوية والإرشادات التي ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله ولا نتجاوزها. فالخير كل الخير، والفلاح والنجاح بالسير على منهاجه والسير على طريقته عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في كل شيء. ما تكبر على أحد لا بعد النبوة ولا قبلها، معروف بحسن الخلق عليه الصلاة والسلام وتواضعه، لأن الله جبله على ذلك وأدبه فأحسن تأديبه. إذن فعلينا أن نحرص كل الحرص على أن نأخذ بهذه الإرشادات ولا نجعلها مجرد أننا نسمعها ونحكيها، بل علينا القدوة. المؤمن هو المقتدي، هو الذي إذا سمع خيرا أخذ به، وإن سمع شرا حذر منه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، وأن يوفقنا لمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وحسن الختام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.